يا سعود يا سعود يا سعود يا سعود يا سعود يا فرحة عيوني يا عساني فدوة عيونك عن رياح الكآبة طفل انت شوف العابك اكبر اماني والوقت قص الصبر والحلم غابة ودي لو اشكي همي اللي ملاني لو كاني ما تفهم حروف الكتابة ارمي حمل صدري وريح لساني واسد جبالي فوقي متنا السحابة يا سعود يا فرحة عيوني يا عساني فدوة عيونك عن رياح الكآبة طفل انت شوف العابك اكبر اماني والوقت قص الصبر والحلم غابة والقاصد صمت كبير طواني والصمت الغالي ملال وغرابة ودك تلاعبني وانا اللي زماني يلعب بكيف على راسي نابة عساك ما تتعب وتوقف مكاني تقاسم صبرك عيون الذيابة وانا الضحوك اللي خفوقا يعاني وانا الوحيد اللي خفي عذاب يا سعود يا فرحة عيوني يا عساني فدوة عيونك عن رياح الكآبة طفل انت شوف العابك اكبر اماني والوقت قص الصبر والحلم غابة امثل الراحة واضمد كياني واخفي سؤال ما ظهر لي جوابه والعمر رحلة والاماني مواني وانغاب حلمي من يعوض غيابه كل ما بنيت الحلم بين المباني ألقاه مثل اللي طارد سرابه وعد الأول حظي ويميل ثاني كنا الفرح بدينا يصك بابه رضيت بالمكسوم وما كفاني أمنت باللي عندي الله جاب يا سعود يا سعود يا سعود يا سعود يا سعود قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.